اللهم افتح لنا رمضان برحماتك ومغفرتك ورضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان. اللهم أعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب أبنائنا وبناتنا ورقاب إخواننا وأخواتنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا ورقاب المسلمين والمسلمات. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا حلالا طيبا مباركا فيه من حيث لا نحتسب يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. أنت العزيز من اعتز بغيرك ذل، أنت الواحد من قصد غيرك ضل، أنت العظيم الذي له صفات الجلال والكمال، فتعالى وجل يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. من للتائبين إذا صدوا عن الباب وطردوا، يا من أجاب نوحا لما ناداه، يا من سمع يعقوب في شكواه، يا من رد إليه يوسف وأخاه وبرحمة منه ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه. اللهم يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا، نسألك اللهم أن تصلح أحوالنا، اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح بلادنا وأصلح بالنا وأصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ أرضها وسماءها، اللهم احفظ أرضها وحدودها، اللهم نج بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نج مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نج مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شتات أهلها، اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا، وألف ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم اجعلنا حربا على أعدائك، سلما لأوليائك، نعادي بعداوتك من عاديت، ونحب بحبك من أحببت يا أرحم الراحمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين وارحم جميع أموات المسلمين واكشف الكرب عن المكروبين ونفس هم المهمومين ونفس هم المهمومين ونفس هم المهمومين وقض الدين عن المدينين وأحقن دماء المسلمين وأحقن دماء المصريين وأحقن دماء المصريين وأحقن دماء المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا مغفرة لا نشكو بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا أجمعين. اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم يا أرحم الراحمين. وارزق أولادنا البر بنا في حياتنا وبعد مماتنا يا بر يا رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.